حاجة وملهاش حدود. كمان كمان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا حمد ويا حمد يا كريم يا رب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وَلَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ احنا بنسمع صوت ملائكه الوقت يا من Allah ya Allah. بل عجبوا أن جاءوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا أفلم ينظروا إلى السماء كيف بسم الله الرحمن الرحيم. قلت من الحال